قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. عليه أفضل صلاة مني وأزكى سلام. يا ربي واقبل دعائي. سمعت طير على الشجرة